الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، أيها المباركون، عنوان درس هذا المساء المبارك: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فيصبح العنوان المقتضب شرعة ومنهاجا، وليس هذا من باب المضاف إلى المضاف إليه، لكنه غير بعيد عنه. وقد قلت، والمسلمون على شروطهم، إن غالب الدروس تحمل اسم المضاف والمضاف إليه، لكننا أحيانا قد نخرج عن هذا الشرط. قال رب العزة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وأنزلنا، من الذي أنزل؟ الله. إليك باعتبار نهايته، باعتبار نهاية وصوله إلى من؟ إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ونزل هذا الكتاب على نبينا صلى الله عليه وسلم بواسطة ملك عظيم هو جبريل. وقد نسب الله في بعض آيه القرآن إلى من؟ إلى جبريل. قال ربنا: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وهذه كلها في وصف من؟ وصف جبريل. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. فلفظ الكتاب ورد كم مرة؟ مرتين. قول ربنا: وأنزلنا إليك الكتاب، الألف واللام للعهد، الألف واللام للعهد، والمراد به القرآن. وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب، المراد به الجنس، المراد به الجنس، والمعنى جميع الكتب التي نزلت قبل القرآن، سواء كانت التوراة أو الإنجيل أو زبور داود أو صحف إبراهيم أو صحف موسى أو غيرها مما لا نعلم من الكتب التي أنزلت على أنبياء الله. فالألف واللام في الكتاب الثاني للجنس، والألف واللام في الكتاب الأول للعهد. أي عهد؟ عهد ذهني، عهد ذهني، لأن العهد عهدان: عهد لفظي وعهد ذهني. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. كلمة مهيمن اختلف العلماء فيها. لماذا اختلفوا؟ لأنه لا يعلمون فعلا ثلاثيا مجردا من اسم الفاعل مهيمن. واضح؟ لا يعلمون فعلا ثلاثيا مجردا، والأصل في اللغة السماع، لهذا الاسم الفاعل، لأنهم لا يعرفون في اللغة اسم فعل همنا، ما يوجد في اللغة شيء اسمه همنا، لكنهم يقولون إن هيمن لها أوزان مشابهة لها، فيقولون بيقر في العربية بمعنى خرج من الحجاز إلى الشام، ويقولون سيطر بمعنى قهر، بمعنى قهر، ويقولون هينم بمعنى قرأ أو دعا. لكنهم قالوا بهذا اللفظ الذي جاء منه اسم الفاعل أو تقول صفة مشبهة لم يرد، لكن المعنى العام مهيمنا عليه، قال بعضهم عال عليه، وبعضهم قال حفيظ عليه، وبعضهم قال مؤتمن عليه، وهي معاني قال بها سلف الأمة، وهي متقاربة جدا. والمقصود أنه ما من شيء في الكتب السابقة التي أنزلت على الرسل من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن محتوى على ما هو مثلها أو أعظم منها، على مثلها أو ما هو أعظم منها. هذا الذي ينبغي أن يستقر في الأذهان في مثل هذه المعاني. ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم، الأصل بين المؤمنين، لكن اليهود حصل عندهم قضية زنا، ثم إنهم أخفوا الحكم الذي في التوراة وهو الرجم، خوفا من أن يرجموا بعض ساداتهم، فقدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه رجاء أن النبي عليه السلام، لأنه لن يحكم لهم بالقرآن، يواطئهم. فغلب على ظنهم أن النبي سيغلب على ظن أن مصلحة الإسلام تقتضي موافقتهم وإرضاءهم، ولم يدر في خلدهم أن النبي لن يقبل هذا وسيقول الحكم الشرعي الذي أنزله الله عز وجل في كتابه وعلمه نبيه وهو الرجم، ظاهر الآن. فلما أخبرهم النبي أتوا، أمر الله نبيه أن يحكم بما أنزل الله، وقال: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. نعود الآن إلى مسألة كنا قد عرضنا لها في الدرس السابق، وهي قضية أن الأحكام الشرعية لا يجوز التغيير فيها رجاء أن يدخل الناس في الإسلام. فالإسلام لا يقبل أن يكون ضعيفا لمريديه، الإسلام لا يقبل أن يكون ضعيفا لمريديه، هذا هو الإسلام. من يقبله فالمنة للإسلام عليه، ومن لم يقبله

في سياستك لأمور كثيرة في شأنك، كل شيء له طريقة، فيصعب على العاقل أن يخلط بين هذا وذاك. واضح هذا ولا؟ نأتي بمثال. يقولون إن كسرى طبعا ملك، بقدر الله مر على المكان الذي يطهى فيه الطعام له، فرأى من أوكل إليه إعداد الطعام يذبح الغنم ويسلخها ويعلقها ويفري أوداجها ويصنع بها ما يصنعه الناس ليعد طعاما، فلما رأى هذا الحال عاف الطعام وعاف اللحم، فأصبح لا يستطيع أن يأكله لأنه رآه وهو يقطع وهو يسلخ وهو أشياء لا تخفى. ثم مكث أياما لا يأكل اللحم، فسأل حكيما ممن كان يجاوره وأخبره بالخبر، قال: يا أيها الملك، الطعام على المائدة. ثم قال كلمة يعني لا يليق مثلي أن يقولها ولا يقول مثلكم أن تسمعوها ولا تصلح في المساجد، تقيسها عليها أنت. قال: الطعام على المائدة، وذكر شيئا آخر. والمقصود من كلامه، من كلام الحكيم هذا، أن ثمة أشياء لو رأيتها تفصيلا لعفتها إجمالا، لو رأيتها تفصيلا لعفتها أجمالا، وثمة أشياء من الأفضل أن تكون غائبة عن عينيك، من الأفضل أن تكون غائبة عن عينيك، وأكمل الأشياء أن تأتيك وهي منتهية، لأنك إن شغلت نفسك بها تختلف عن الأشياء. لكنني قصدت من الحديث أن سياستك لأحوالك تختلف من حال إلى حال. يقول أحد من يعني يحسن مرافقة الملوك ويريد أن ينصح ملكا، قال: الناس ثلاثة. الناس كم؟ ثلاثة: خلص أحباب وعامة، وحاشاكم وعفاكم الله سفلة، مجرمين فساق بذيئين، وعامة ومن خلص أحبابك، ولا يمكن يخرج الناس عن هذا. قال له عامل الخلص بالمحبة وإلا تخسرهم، عامل خلص من حولك بماذا؟ بالمحبة، وعامل عامة الناس بالترغيب والترهيب، لأنك إذا أعطيتهم الرغبة الكاملة أكلوك، وإن أعطيتهم الرهبة التامة عفوك. واضح؟ فلا يساس العامة إلا بالترغيب والترهيب. قلنا: يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. بقي من؟ باقي السفلة. قال: السفلة سوسهم بالسيف بالصوت، ما ينفع معهم إلا هذا. والله يقول: أنزلنا الحديد فيه بأس شديد. ثم قال: ومنافع للناس. معنى ذلك أن البأس الشديد ينفع. ثمة أقوام لا يصلح معهم إلا السيف إلا الصوت. فالناس كم؟ ثلاثة. لكنك إذا جئت أنت لمن يعينك والخلص الذين حولك في الرأي والسفر والترحال، وعاملتهم كما تعامل غيرهم بالترغيب والترهيب، لم يبقوا أمناء على سرك ولا معينين لك على أمرك، لكن يعاملون بالمحبة والاحتمال. وأما عامة الناس الذين لا تربطك بهم وثائق محبة مثل الأولين، فيعاملون بالترغيب والترهيب. أما من يعني الله لا يبتلينا ولا يبتليكم، من يبتلى بالسفلة من الناس، نقول: إذا كان حاكما عليه بالصوت والسيف. لكن المشكلة إن لم يكن حاكم، لا يملك صوتا ولا سيفا، لا تنازعهم وتغافل عنهم ولا تقبل أن تجعلهم خصوما لك. وهذا كله يندرج لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لا تقبل أن يكونوا خصوما لك، لأن ما تملكه أنت من الحياء والكمال والشرف والسؤدد لا يملكه هو، فهو لا يبالي ما تقوله أنت فيه، وأنت ترقب خوفا ما يقوله فيك. فتجنب أمثال هؤلاء ولو خسرت خير من منازعتهم، خيرا من منازعتهم. قال أبو تمام: إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء. هذه في قضية التعامل مع الناس، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كذلك فيما تنصح به غيرك، فلا بد أن تكون النصيحة موافقة لحال من تريد أن تنصحه، من تريد أن تبث الخير فيه من قرابتك، من أبنائك، من أهلك، من ولدك. فالناس يتفاوتون وما يؤملون فيه وما يطلبون، ولا يحسن أن يساس زيد بمثل ما يساس به عمرو، حتى في أبنائك، حتى في بناتك. فالعاقل يأخذ من قول الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ما يمكن أن ينتفع به في تعامله وأخذه وعطائه وغدوه ورواحه مع الناس. وكثرة التجارب معين عظيم للعقل إذا كان العقل مطبوعا على الخير. كثرة التجارب تعين الإنسان متى يتقدم، متى يتأخر، متى يتعامل. على أنه ينبغي للإنسان في جميع أحواله أن يراعي مشاعر من حوله، وهذه تجعل لك ودا في قلوبهم مهما كان حالك. قال: سبقك بها عكاشة، وهي كلمة لطف خير من أن يقول له لست منهم، لكن قال: سبقك بها عكاشة. فالإنسان يتخير ألفاظا تجيب عنه دون أن تؤذي سامعها، تجيب عنه دون أن تؤذي سامعها. والموفق من وفقه الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.